بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله عز وجل، واعلموا أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وتقوى الله سبحانه وتعالى هي جماع الدين، وهي الإسلام كله، وهي الإيمان كله، وهي الإحسان كله، فهي امتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى وفق ما جاء في كتاب الله، رجاء ثواب الله، واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وفق ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مخافة عقاب الله عز وجل. Serviteurs soumis à Allah سبحانه وتعالى, vous devez, nous devons tous préserver les droits d'Allah سبحانه وتعالى. Car c'est l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a intimé à l'humanité entière. Il est dit dans le verset cité ici, « Nous vous avons ordonné ainsi qu'à ceux qui ont reçu le livre avec vous, avant vous, le fait de préserver les droits d'Allah, Azza wa Jal. » Le fait de préserver les droits d'Allah, qui est taqwa, qui est l'accomplissement du taqwa, c'est la religion complète, c'est l'islam complet, c'est la foi complète, c'est la bienfaisance complète, et c'est le fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve venant de la parole d'Allah et de son messager alayhi salatu wassalam, en espérant la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le fait aussi de s'abstenir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit avec preuve venant du livre et de la sunna, en ayant peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuha al-muslimoun, ibad Allah, ha hiya ayyamu al-shahri al-mubarak المبارك قد أزفت بالرحيل، فقبل أيام أهل هلاله وها نحن نرتقب انتهاءه، وهكذا حياتنا، فالعمر ما هو إلا صفحات تطوى، وأيام تمضي وسنوات تنقضي، فالسعيد من استغل مواسم الخيرات بالطاعات وابتعد عن المعاصي والسيئات. فأنتم ترون إخوة الإسلام، الشهر يودعنا. البارحة كنا ننتظر ظهور هلال رمضان، واليوم نرتقب ظهور هلال شوال. فهذه أعمارنا تمر بسرعة وتوصلنا إلى آجالنا، فلننظر بماذا نريد أن نلقى الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى voici les jours de رمضان qui se termine. Hier on attendait l'apparition du mois de lunaire, du mois de Ramadan. Aujourd'hui, on est en train d'attendre l'apparition du mois de lunaire, du croissant lunaire, du mois de Sawwal. Ce ne sont que nos jours, que notre vie qui passe. Et chaque temps qui passe nous rapproche vers notre terme. Il faut voir avec quoi nous voulons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'heureux et le bienheureux, et celui qui va être réjoui, c'est celui qui aura profité de ces nobles saisons pour accomplir l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour faire le bien, pour pouvoir être devant Allah subhanahu wa ta'ala dans une situation aisante et à l'aise devant Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui. عباد الله، السعيد من استغل هذه الأوقات، والشقي من ضيعها، ولكن من قصر وفرط فما زال فيما بقي فرصة، لا زال فيما بقي في هذه الأيام فرصة. قد يمن الله سبحانه وتعالى على الإنسان بأن يكون من العتقاء ومن أهل الجنة ومن أهل السعادة. أن الله سبحانه وتعالى إخوة الإسلام السعيد هو من استغل هذا الموسم، والشقي من ضيعه، لكن الذي قصر وفرط لا زال أمامه الأمل. فهذه الأيام الباقيات لعله يحسن فيمن الله سبحانه وتعالى عليه فيكون من العتقاء ويكون من السعداء ويكون من أهل الجنة. أن الله سبحانه وتعالى بيان غسي celui qui aura profité de cette noble saison du mois de Ramadan et de cette dernière décade du mois de Ramadan. Le malheureux, c'est celui qui l'a perdu dans n'importe quoi, dans les futilités. Mais celui qui a été négligent, il a encore le temps devant lui. Ces jours qui restent, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala le comblera de sa sainte miséricorde. À lui de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala le comblera de sa sainte miséricorde. Il en fera quelqu'un qui sera sauvé aussi du feu de l'enfer. Et il en fera quelqu'un qui sera heureux parmi ceux qui vont être heureux le jour où il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Ibad Allah. إن من سنن آخر هذا الشهر من سنن آخر هذه العشر الأواخر من رمضان زكاة الفطر. فمن رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى بالصائمين أن شرع لهم في ختام هذا الشهر ما يطهرهم من ذنوبهم وتقصيرهم في صيامهم وعباداتهم، شرع لهم زكاة الفطر طهرة وطعما. هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى علينا في هذه الأيام الأواخر من رمضان أن شرع لنا زكاة الفطر. زكاة تطهرنا زكاة تطهرنا وتطهر صيامنا من الرفث ومن اللهو ومن اللهو الذي أصاب صيامنا، فهي طعمة للمساكين وطهرة للصائمين. أن الله سبحانه وتعالى لفى de ce mois de Ramadan, il a instauré et fait l'obligation de zakat al-fitr. Ça, c'est une miséricorde du clément, de celui qui a créé l'univers, subhanahu wa ta'ala. Et c'est une clémence pour les jeûneurs. Et c'est une purification pour eux. Et une nourriture pour les nécessiteux. Allah subhanahu wa ta'ala a instauré cette zakat pour purifier le jeûne et le jeûneur. Le jeûne du jeûneur, des futilités qu'il a pu commettre, et des erreurs qu'il a pu commettre, des obscénités qu'il a pu dire, et ainsi de suite, et c'est aussi une nourriture pour les pauvres. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma, qala farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, zakat al-fitri, tuhratan lissa'im, min al-laghwi, wal-rafati, wa tu'matan lil-masakin. وهي فرض على كل مسلم ومسلمة. هذا ابن عباس يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى فرض هذه الزكاة لكي يطهر الصائمين من رفتهم ولغوهم، وجعلها سبحانه وتعالى طعاما للمساكين. فإن الله سبحانه وتعالى لمسجد الله ابن عباس رسوله عبد الله ابن عباس كالله سبحانه وتعالى لزقري le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a instauré l'obligation de l'aumône, de la rupture du mois du jeûne, comme purification du jeûneur, purification des propos futiles et des obscénités qu'il aurait pu dire. Et il l'a aussi instauré comme nourriture pour les pauvres. Fahiya tuhratul lissa'im. Ce n'est qu'une purification pour eux, le jeûneur. Wa an Abdullah ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، والحديث متفق عليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شرعها طعاما صاع، ما هو الصاع؟ أربعة أمداد بيد الرجل المتوسط من أنواع الأكل الذي يأكله الناس في بلادهم. ففي أيام كان الشعير والزبيب والإيقاط، الإيقاط هو هذا الجبن اليابس، وتخرج على الحر وعلى العبد وعلى الذكر وعلى الأنثى وعلى الصغير وعلى الكبير. حتى الإنسان إذا ولدت زوجته في غروب شمس آخر يوم من رمضان فذلك الولد عليه زكاة الفطر. وذهب ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه أن الجنين في بطن أمه إذا نفخت فيه الروح وكان له أربعة أشهر تخرج عنه الزكاة من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، لأنها روح، ولأن الزكاة على النفوس وهذه نفس. فإن الله سبحانه وتعالى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه هذه كل من سجد الله سبحانه وتعالى أفي أوبليغاتوار لومون دو لا روبتور دو موا رمضان دو جون صاع من تمر. لو صاع سي كوا؟ سي 4 فوا لي دو مان دون بيرسون رومبلي دو لا ماتيير، لي مان دان اوم مويان ها دون سكي ليكيفالون اوجوردي. Les hommes de science l'ont estimé à 2 kg 250 g et entre 2 kg 250 g et 2 kg 500 g. Hein? Donc, il a instauré une mesure qu'il a instaurée, alayhi salatu salam, que ce soit de date, que ce soit d'orge. Et ceci doit être sorti pour l'esclave, pour l'homme libre, pour l'homme, pour la femme, pour le petit, pour le grand. Parmi les musulmans, on doit sortir cette zakat. Hein? Pour chaque musulman et chaque homme qui a des enfants, sa femme et tous ceux qui sont sous sa responsabilité, doit sortir la zakat. Même un homme dont la femme accouche le soir, le dernier soir du mois de Ramadan, ben il faut qu'il sorte la zakat sur ce nouveau-né. Uthman ibn Affan, ainsi que beaucoup d'hommes de science après lui, ont instauré aussi, qui ont dit qu'il est préférable aussi de sortir la zakat sur le fœtus dans le ventre de sa mère qui a atteint l'âge de 4 mois, 120 jours. Pourquoi? Parce que déjà l'ange a soufflé l'âme. Donc c'est une vie déjà. فَهَذِهِ زَكَاتٌ تُهْرَةٌ لِلصَّائِمِينَ وَهِيَ تَعَامٌ لِلْمَسَاكِينَ وَوَقْتُ إِخْرَاجِ زَكَاتِ الْفِطْرِ إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ يبدأ من غروب شمس ليلة العيد ويستمر إلى صلاة العيد إلى أن يقف الإمام يقول الله أكبر للصلاة، ويجوز تعزيلها بيوم أو يومين كما يجوز دفعها للجنة المسجد لكي يتكلفوا بتوزيعها على من يحتاجها، وهي كما مر بين كيلوين ومئتين وخمسون غراما أو كيلوين و 500 غرام من كل مادة مما يقتات به الناس في هذه البلاد، كل ما كان قوتا للناس فتخرج منه. ووقتها يجب أن لا يتعدى الصلاة، لا بد أن تخرج قبل الصلاة. ولنا كما فعل عبد الله بن عمر، وكان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، أن نخرجها يوما أو يومين قبل العيد، قبل صلاة العيد. وهذا كذلك يمكن لجان المساجد إذا أخذوها أن يوزعوها لمن يعرفون من المحتاجين في القرية وفي المدينة. إن الله سبحانه وتعالى إلو مومون بور سورتير زكاة الفطر سي أبخي. Quand on est dans un pays de l'islam et que les choses sont faciles, après le coucher de soleil du dernier jour du mois de Ramadan, après le coucher de soleil de la nuit du Eid, c'est-à-dire la veille du Eid, et avant d'aller à la prière. Par exemple, dans les pays de l'islam, il est facile. Je sais que la prière de l'Eid est à 7h30. Je pars de la maison à 7h avec mon sac de zakat al-fitr. Et je passe devant la maison des nécessiteux, de je tape. Et après, je leur donne et je pars faire ma prière. Hein? La situation est un peu compliquée ici. C'est pour ça qu'on prend l'acte d'Abdullah ibn Omar radiallahu anhu arda, qu'il a sorti un jour ou deux jours avant. Un jour ou deux jours avant. Et nous avons aussi la possibilité de déléguer, c'est une forme de délégation, à la direction de la mosquée pour qu'ils ont la liste des nécessités dans le village pour pouvoir la partager avant Salat l'Aïd. C'est-à-dire samedi, si c'est l'Aïd, si dimanche, samedi il sera déjà partagé. Si c'est lundi, dimanche il n'y aura plus rien de Zakat al-Fitr dans la mosquée. Hein? Et ceci c'est une facilité. Hein? Et le poids, c'est entre 2 kilos, 250 grammes et 2 kilos 500 grammes pour chaque personne qui est sur ta responsabilité. Les jeunes aussi qui sont pubères, ça fait partie, s'ils veulent la sortir eux-mêmes, ils ont les moyens qu'ils la sortent. Et même si des fois, les parents se trompent et la sortent en argent, toi derrière, tu la sors en nourriture pour combler cette erreur. فزكاه الفطر اخوه الاسلام لا تخرج نقودا ابدا فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند الصحابه وعند رسول الله النقود وكانت نقودهم احسن من نقودنا كانت عندهم الدنانير الفضيه والدنانير الذهبيه ولم يخرجوها نقودا ولم يعدلوا الى النقود بل كانوا يخرجون الطعام ولذلك قال أبو سعيد الخضري رضي الله عنه وارضاه والله لن أخرجها إلا ما كما كنت أخرجها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد رسول الله أي طعاما فهي لا تجزئ عندما تخرج نقدا لا تجزئ ولعلك إذا أعطيت إنسانا النقود يدخل ويشتري سجائر أو يذهب إلى المقهى بها وعندما تأتي بزكاة الفطر إلى محتاج ويقول لك أنا لا أحتاج الطعام فقل له بارك الله فيك أعلمتنا بأنك لست بمحتاج فالطعام يحتاجه الناس في كل زمان وفي كل مكان وفي كل بلاد فإن الله سبحانه وتعالى il faut être sûr sur un point essentiel ça c'est un acte d'adoration هذه عبادة c'est un acte d'adoration donc ce qui est demandé c'est de sortir la nourriture La sortir avec de l'argent, ce n'est pas permis. Parce que si on devait la sortir en argent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, ils avaient de l'argent. Et à l'époque des khalifs bien guidés, ils avaient de l'argent. Ils ne l'ont pas sorti. Et ils avaient de l'argent qui était meilleur que le nôtre. Ils avaient de l'argent en argent, en métal, argent pur. Et ils avaient de l'argent et des pièces en or. Et ils ne l'ont pas sorti. Et leur argent, il n'y a aucun doute qu'il était mieux que le nôtre. Et aucun imam parmi les grands imams n'a sorti en argent. Donc il ne faut pas se leurrer, c'est un acte d'adoration qui doit être fait comme il se doit. Et si par exemple on voit que nos parents ont été influencés par cette école de la raison, ils la donnent. Et que si on a les moyens, on rattrape derrière et on la donne à leur place au niveau de... On nourriture. Pourquoi? Parce qu'Abu Saïd al-Khudri a dit, et ça c'est un noble compagnon, il a dit jamais je la sortirai, je ne la sortirai que comme je la sortais à l'époque du prophète, c'est-à-dire l'orge, le blé, les raisins, les dattes, etc. فهذه عبادة ولا بد أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نأتي بالعبادة كما أمر الله فالله سبحانه وتعالى طلب منا جنسا في هذه العبادة وهو الإطعام وطلب منا في الأضحية بهائم وهي الغنم والمعز والجمال والبقر فلم يطلب منا الغزال ولم يطلب منا الفرس ولا أي شيء من هذا فلا بد أن نأتي بالعبادة بالجنس المطلوب في الوقت المطلوب أن الله سبحانه وتعالى لوبليغاتوار pour nous de ramener les adorations comme ils sont demandées. Ici, Allah nous a demandé cette catégorie de matières qui sont la nourriture à donner pour Zakat al-Fitr. Et à un moment bien précis, ne devons pas la changer et altérer la religion d'Allah Azza wa Jal. Comme il nous a demandé aussi, il nous a instauré le fait de sacrifier le jour du sacrifice. Mais il nous a limité à certains animaux, les vaches, les chameaux, les chèvres, ainsi que les moutons, ne devons pas changer. Il n'a pas instauré la gazelle ni la dinde, abadan, mais il a instauré cette catégorie que nous devons ramener au moment où il a été demandé. فلا نعطي عقولنا لأهل هذه المدرسة العقلية الذين يقولون ماذا سيفعل هذا الفقير بكل هذا الطعام؟ أنت تعطيه الطعام وأنا أعطيه الطعام سيصبح عنده مخزن من الطعام، وماذا تريد منه؟ الحمد لله الذي أغناه، الحمد لله الذي أغناه، ولو باعها عنده الحق. أنت عملت الذي عليك، عبادتك أديتها، وهو إذا احتاج وباع منها هذا أمره، أمره إليه. أنت قمت بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك. Et qu'on ne se fasse pas avoir par cette école de la raison à mettre la raison devant les textes. Et qu'est-ce qu'il va faire ce pauvre avec tant de nourriture qu'on va lui donner? Et il aura un magasin. Et alors, Allah il a comblé de ses bienfaits. Et il a fait qu'il ait ce magasin de nourriture maintenant. Même s'il l'a vend, il a le droit. Toi, tu t'es acquitté de ton devoir. Tu as accompli l'adoration. Et lui maintenant, c'est par nécessité, il vend et certaines parties qu'il la vend. Ce n'est pas un problème. Ça ne te regarde plus, toi. Tu as amené l'obligation que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée. Il t'a dit, ramène la nourriture. Tu t'es soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu l'as accompli. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala tout simplement d'accepter de toi. فَأَنْتَ عَمِلْتَ الَّذِي عَلَيْكَ فَمَاتَ مَا دَوْرُكَ الْآنَ أَنْ تَتَضَرَّعَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ وأن يتقبلها منك. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد عباد الله، إذا أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بإتمام الشهر فلنشكر الله سبحانه وتعالى بالعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن السنن يوم العيد قبل الصلاة الاغتسال قبل الخروج إلى الصلاة. فعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، ويجب على المسلم أن يحرص على خروج نسائه وأولاده إلى المصلى، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض للعيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. فمن سنن العيد، إذا أكرمنا الله وعشنا إلى يوم العيد، يجب أن نستن بما كان يستن به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم. فكان عبد الله بن عمر لا يخرج إلى المصلى إلا بعد الاغتسال، كالاغتسال الذي نفعله ليوم الجمعة، الاغتسال، وكذلك أن يلبس أحسن ما عنده من ثياب. وعلينا أن نأتي بأولادنا وبناتنا ونسائنا إلى المصلى الذي سنصلي فيه العيد، لكي يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، لما قالت أم عطية رضي الله عنها فيما أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرهم وكان يأمرهم بإخراج كل من في البيت حتى النساء التي عليهن العادة الشهرية يأتينا ويبقين في مؤخرة. إذا كان الصلاة تكون في المسجد فتكون في مؤخرة المسجد لكي تشهد الخير مع المسلمين، ويكون النساء التي يصلين في الأمام والتي عليهن العادة الشهرية في آخر المسجد. هذا يدلك على عظم ذلك اليوم، وأنه من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأنه يجب علينا أن نخرج نساءنا وأولادنا إلى صلاة العيد. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, si on vit durant le jour du Aïd, nous devons accomplir les sunnans que nous a instauré notre messager, alayhi sallatou wassalam. Et les sunnans que faisaient les nombreux compagnons de Allah, alayhim. Bah, avant de partir à Salat al-Aïd, nous devons faire le lavage rituel, comme on le fait pour Salat al-Jumu'ah. Hein? Et nous devons mettre les vêtements les plus beaux que nous avons, ce qu'il y a de mieux, hein? Et ce que nous avons comme plus beaux vêtements, pour montrer la joie, hein? Et pour être reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Selon Abdullah ibn Omar, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, Abdullah ibn Omar ne sortait pas pour faire Salat al-Aïd avant d'avoir fait son lavage rituel. Et après, il partait à Al-Musalla, au terrain vague vers lequel va s'accomplir la prière. Et il est de notre devoir, et du devoir de tout musulman, de faire sortir et de s'accompagner pour aller à Salat al-Aïd par ses femmes, par ses enfants, tout le monde. Hein, doit assister au bien et à la réunion des musulmans, même les femmes qui ont leur menstrues. Pourquoi le hadith rapporté, cité selon Atiyya radiallahu anha wa ardaha, qui est rapporté par Imam Bukhari, Imam Muslim, a dit, radiallahu anha, il nous a été ordonné, le jour du Eid, de sortir les filles pubères, les femmes qui ont leur menstrues. Toutes les femmes doivent sortir pour arriver à Al-Musalla, pour assister au bien et à la da'wa des musulmans, et les femmes qui ont leur menstrues restent à l'écart, derrière. Les femmes qui prient seront devant, et celles qui ne prient pas, qui ont leur menstrues, restent derrière. Pour tout ça, pour assister à, au bien, et à la réunion des musulmans, et à la da'wa, et au du'a qui se fait durant cette journée. Hein? Et ceci regarde comment le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire sortir même les femmes qui ont leur menstrues. Cela te attire ton attention sur quoi? Sur l'obligation de la prière du Eid, qu'il est obligatoire. S'il est obligatoire de sortir vers l'Eid, c'est qu'il est obligatoire l'accomplissement, et ce n'est pas une sunna fortement recommandée, comme disent certains, c'est une obligation. Hein? Fasalatul Eid, wajibatun. On dort. يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء هل النساء تجب عليهن صلاة الجماعة فيأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراجهن لصلاة العيد فإذا كان الأمر بالخروج فواجب فالصلاة واجبة هي أولى بالوجوب فهي ليست من السنن المؤكدة ولا من الفروض الكفائية أبدا إنما هي من الواجبات وعلى الإنسان قبل أن يخرج من بيته أن يأكل في عيد الفطر أن يأكل السنة في عيد الفطر أن يأكل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل تمرات وكان يأكلهن في هذا في العيد بالذات وترا ثلاثة أو سبعة أو تسعة أو هكذا جاء في الحديث عند عن أنس رضي الله عنه وارضاه رواه الإمام البخاري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا لا يخرج حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا et parmi les sunnans aussi à observer durant cette matinée du Eid c'est qu'avant de sortir on doit manger. Notre messager, alayhi salatu wassalam, comme il est rapporté par l'imam Bukhari, selon le hadith d'Anas, Anas a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour la fête, pour l'Aïd, de la rupture du jeûne, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne quittait pas la maison avant d'avoir mangé des dattes, et il les mangeait en chiffre impair. 3, 5, 7. C'est là le seul hadith dans lequel où il y a la sunna de manger les dattes impaires. Hein? فمر معنا أن من السنن أن يتجمل الإنسان للعيد وكذلك أن يأتي إلى الصلاة من طريق ويرجع إلى بيته من طريق آخر أن يغير الطريق هذا ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم أن الله سبحانه وتعالى nous avons vu qu'il faut que mettre nos plus beaux vêtements pour la journée du عيد et il est de la sunna quand on sort de chez soi on part à là où on va faire la prière du Eid par un chemin et on change le retour, on change le chemin pour le retour à la maison. Ça fait partie de la sunna que faisait notre prophète alayhi salatu salam et ses nobles compagnons radhiyallahu anhum. Wa min as-sunan kadhalika allati yastahabbu an nuhyiha fi durina wa fi anfusina wa fi ahlina annahu kama qala al-ulama التكبير ليوم العيد يبدأ من غروب شمس أو آخر يوم في رمضان أي من غروب شمس ليلة العيد فيبدأ الإنسان يكبر في بيته في متجره في الطريق وإذا كان سيأتي إلى المسجد أو إلى المصلى يكبر حتى يصل وهذا يكون بصوت مرتفع وهذا أنتم ترون أن الكثير منكم لا يجرؤ أن يفعله في هذه البلاد وهذا من الشؤم في المعيشة في بلاد غير بلاد المسلمين فالحمد لله هذه السنة تقام في بلاد المسلمين والآن في هذه البلاد الذي يدخن الذي عنده قارورة خمر في الطريق يعملها والذي يذكر الله لا يذكر الله يخشى ولا يجرأ على ذكر الله أين نحن؟ من إقامة شعائر هذا الدين التي أمرنا بها أين نحن من طاعة الله عز وجل ومن اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهنا الله سبحانه وتعالى il y a des choses, des sunan qu'il faut accomplir, qu'il ne faut pas oublier aussi c'est le fait de proclamer la grandeur d'Allah سبحانه وتعالى et cela doit commencer au coucher du soleil de la nuit du Eid dire la dernière Le dernier jour du Ramadan, à son coucher, on commence à glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. À la maison, dans les mosquées, sur la route, dans nos appartements, et ainsi de suite. Et quand on vient vers le Moussalla, on vient, on glorifie, on proclame la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, dans ce genre de pays, c'est là, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. Et que, Ça, c'est les inconvénients du fait de vivre dans un pays qui n'est pas un pays de l'islam. On oublie les emblèmes de la religion. On oublie certaines choses qu'accomplissait notre prophète, alayhi salatu salam, et ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Celui qui a sa bouteille de rouge ou sa bouteille de whisky dans la main ou de bière, il est là dans la rue sans aucun problème. Et celui qui tire sur son joint la même chose, sur la cigarette la même chose, pour ça, c'est de la perversité. Alors que celui... qui obéit à Allah et qui prononce et proclame la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et la honte, il n'ose pas le faire, où sommes-nous? Les repères ont chamboulé l'islam. Enfin, nous devons être fiers de sa religion. Nous devons accomplir l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Nous devons nous soumettre à Allah dans le suivi de son messager alayhi salatu salam. وهذا الشهر المبارك إخوة الإسلام هذا الركن من أركان الإسلام الذي هو الصيام فهو كسائر العبادات له سنة قبلية وله سنة بعدية فأنت عندما تصلي الظهر تصلي راتبة الظهر قبل الظهر كما تصلي بعده سنة كذلك فكذلك رمضان فسنته القبلية هي صيام ما تيسر من شهر شعبان وسنته البعدية هي أن تصوم 6 أيام من شوال ولا يجب عليك أن تصومها متتابعة بل حتى إن صمتها متفرقة فما في إشكال المهم أن تكون في شهر شوال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما في الحديث الصحيح من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصوم الدهر رواه الإمام مسلم كصوم الدهر كأنك صمت السنة كلها ف30 يوما مضروبة في 10 حسنات 300 و6 أيام من شهر شوال مضروبة في 10 60 فهي كأنك صمت السنة وإذا واظبت عليها على هذا منذ أن بلغت فتكون صمت حياتك كلها حياتك منذ البلوغ فإن الله سبحانه وتعالى سنوب المواد رمضان إلى انسيروغاتوار أبون سيديغ لجن إلى دي مواد رمضان إلى انسيروغاتوار كيل بخسد كيل فت دي جنس كون بو دي مواد شعبان كوم إلى أوسي انسيروغاتوار كي فين أبخي comme les prières, d'or tu fais, hein, la sunna d'or avant. Et aussi, une fois que tu termines l'obligation d'or, tu fais aussi la sunna d'après d'or. Ben, la même chose pour le jeûne du mois de Ramadan. Hein, quelques jours dans le mois du Sha'ban. Et après, on fait le mois de Ramadan. Et après, on fait les 6 jours du mois du Shawwal. Et 6 jours du mois du Shawwal, qui sont une sunna à accomplir, on n'est pas obligé de le faire d'affilée. On peut les faire comme on veut dans le mois, mais il faut que ça soit avant la fin du mois. Il faut que ça soit dans le mois du Shawwal. Parce que c'est ce qui est dit dans le hadith. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam muslim, celui qui jeûne le mois de Ramadan et qui le suit de 6 jours du Shawwal, c'est comme il a jeûné l'année entière. Imagine maintenant quelqu'un qui est pubère. Et depuis qu'à l'âge de la puberté, il jeûne le mois de Ramadan. Et il le suit du mois de 6 jours de Shawwal. Ben c'est comme il a jeûné toute sa vie toute sa vie. Hein? Parce que les 30 jours multipliés par 10 hasanat, ça nous fait 300 jours. Et les 6 jours multipliés par 10, ça nous fait 60 jours. Donc 360, c'est une année. Et donc celui-là, depuis l'âge de puberté, il agit ainsi, ben il a jeûné presque toute sa vie. فسال الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في دينه سألوه سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه سألوه سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا سألوه سبحانه وتعالى أن يعافي مبتلى المسلمين وأن يغفر لأموات المسلمين وأن يشافي مرضى المسلمين سألوه سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العتقاء في هذا الشهر المبارك سألوه سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام سألوه سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما يحب ويرضى وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين سألوه سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الحق وبالحق ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.